ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فحديثنا الليلة عن أحد العشرة المبشرين وأحد السابقين الأولين إلى الإسلام، حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. ما معنى الحواري؟ الحواري هو الخالص أو الصافي من كل شيء، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب، فقال حواري الزبير، حواري الزبير، يعني صديقي الذي أو صديقي أو أخي في الإسلام الذي اصطفيته لنفسي، والذي يعني خلصت لي محبته ومودته رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء في القرآن في ذكر الحواريين. أصحاب عيسى عليه السلام الحواريون كانوا أصدقاءه الخلص الذين انتقاهم واصطفاهم لنفسه واختصهم بمزيد مودة وإخاء، فكذلك الزبير لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب تكريما له. هو أول من سل سيفه في الإسلام، أول من سل سيفه في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو أحد الستة أهل الشورى الذين استخلفهم عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، استخلف ستة وقال يعني الخلافة في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فكان منهم الزبير رضي الله عنه. أسلم رضي الله عنه وله 16 سنة، كان يوم إسلامه له 16 سنة، وقيل في رواية أخرى أنه كان ابن 8 سنين، لكن الأول أشهر أنه كان ابن 16 سنة، فأسلم صغيرا رضي الله عنه وأرضاه، وأسلم على يد أبي بكر الصديق، أسلم على يد أبي بكر الصديق كما ذكرنا في اليوم التالي لإسلام أبي بكر، أسلم الزبير رضي الله عنه وكان شابا حدثا كما ذكرنا، لكنه رضي الله عنه رغم صغر سنه كان طويلا طويلا قوي الجسم، فقالوا كان رجلا طويلا إذا ركب خطت رجلاه الأرض، يعني هو راكب على الحمار رجلاه تخط في الأرض، يعني يحتاج أن يرفع رجليه من الأرض حتى لا تخط رجلاه في الأرض. هذه الصفة جاءت في وصف صحابي آخر أيضا، من هو؟ عمر رضي الله عنه. عمر أيضا كان رجلا طويلا نفس الصفة، كان عمر أيضا يلقب بالراجل الراكب لنفس السبب، يعني كان إذا ركب خطت رجلاه في الأرض، يعني يحتاج أن يرفع رجله حتى لا تمس الأرض من طوله، وكان أيضا إذا يعني مشى يكون طوله في طول الراكبين، يعني يكون هو راجل ماشي على رجله وطوله زي طول الراكبين على الدواب، فكان الزبير رضي الله عنه يعني طويلا قويا الجسم رضي الله عنه. لماذا لقب بأنه أول من سل سيفه في سبيل الله؟ أنه عقب إسلامه مباشرة، أو يعني وكان يعني شابا صغيرا، أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بأعلى مكة، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة قبل أن يفرض قتال وقد أي شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة يعني في بداية دعوته إلى الإسلام، أشيع في مكة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ، يعني أن قوما يعني أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم ليصيبوه بأذى أو سوء، فخرج الزبير وهو غلام بيده السيف، بيده السيف، فجعل من رآه يعني يعجب ويقول الغلام معه السيف، حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك يا زبير؟ فأخبره وقال أتيت أضرب بسيفي من أخذك. قال أتيت أضرب بسيفي من أخذك. وكان يضرب به المثل في الشجاعة والإقدام رضي الله عنه وأرضاه، حتى قيل كان أصحاب النجدة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حمزة وعلي والزبير، حمزة وعلي والزبير كانوا يعني يستنجد بهم في القتال وفي المواقف الشديدة، كانوا يعني من أشجع الناس وأجرائهم رضي الله عنه. كان الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأم هو نسبه الزبير بن العوام ابن خويلد بن أسد بن عبد العزة، وهو كما هو معروف يعني صحابي قرشي، وأمه هي صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها، وأمه أيضا أسلمت وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا في قصة طلحة أن الزبير رضي الله عنه كان يسمي أولاده بأسماء الشهداء، قلنا أن طلحة والزبير كل واحد منهما رزق بعشرة من البنين، وأما طلحة فسمى أبناءه بأسماء الأنبياء، وأما الزبير فسمى أبناءه بأسماء الشهداء، فسمى ابنه عبد الله على اسم عبد الله بن جحش رضي الله عنه، كان يعني من أول من استشهد في أول غزوة يعني أو أول سرية خرجت في المدينة، فسمى ابنه عبد الله بن الزبير على اسم عبد الله بن جحش، وسمى ابنا آخر من أبنائه جعفر على اسم جعفر بن أبي طالب جعفر بن الزبير، ومن أبنائه مصعب بن الزبير على اسم مصعب بن عمير رضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا بقية أبنائه كلهم على أسماء الشهداء. كان رضي الله عنه قليل التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم قليلا جدا بخلاف ابنه عبد الله كان كثير الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن الزبير يعني ما فارق النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له حضرا وسفرا وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا جدا، ولكن مع ذلك كان قليل الحديث يعني جدا، يعني حتى إن حديثه في الصحيحين قالوا اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديثين له، وانفرد البخاري بأربعة أحاديث ومسلم بحديث، يعني كل أحاديثه في الصحيحين اثنين وأربعة وواحد سبعة أحاديث يعني فقط، وفي بقية كتب السنة أيضا له أحاديث يعني قليلة جدا. ومما ورد في هذا يعني ما رواه عنه ابنه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قلت لأبي ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان. عبد الله بن الزبير يقول لأبيه ما لك لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه فلان وفلان من أصحابه. قال ما فارقته منذ أسلم. قال ما فارقته منذ أسلم، ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما أسلم، ما فارقت النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة لا يفارق الرسول صلى الله عليه وسلم سفرا ولا حضرا، فسمع كل الأحاديث ومع ذلك يعني قال إيه ما فارقته منذ أسلم، ولكن سمعت منه كلمة سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فيعني فكان يعني تورعا منه رضي الله عنه يخاف أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيخطئ أو يعني يبدل كلمة بكلمة أو كذا، ويخشى أن يقع يعني في الخطأ في الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا فلورعه امتنع من التحديث. لكن طبعا هنا يعني لا يعتبر هذا من كتمان العلم على أساس أنه وجد غيره من يحدث، يعني امتناع الصحابي عن التحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وجد البديل يعني وجد صحابة آخرون يحدثون عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن حقه في هذه الحالة أن يمتنع ولا يعتبر هذا كتمانا للعلم دام غيره يبلغ. لكن طبعا لو فرض أنه يعني لم يوجد غيره من سمع حديثا من الأحاديث، ويعني إذا لم يحدث به ليس هناك من يحدث به سواه، في هذه الحالة سيكون واجبا عليه أن يحدث به، لكن نظرا لوجود صحابة كثيرين من علماء الصحابة كانوا يحدثون، فيعني اكتفى بذلك وتورع هو عن الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لما أسلم رضي الله عنه، ذكرنا أنه كان شابا صغيرا، قيل 8 سنوات وقيل 16 سنة، كان عمه يعلقه ويدخن عليه، يوقد النار يعني قريبا منه ويؤذيه بالدخان ويربطه ويعلقه ويعذبه على إسلامه رضي الله عنه، وهو ثابت على دينه لا يتزحزح رضي الله عنه، يقول لا أرجع إلى الكفر أبدا. كان عمه يعذبه ويربطه ويعلقه ويدخن النار تحته ليؤذيه ويأمره بالكفر، فيقول لا أرجع إلى الكفر أبدا. وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات، فشهد معه غزوة بدر، وكان على الزبير رضي الله عنه يوم بدر كان عليه عمامة صفراء، كان يلبس عمامة صفراء، عمامة اللفافة التي تلف حول الرأس ويرخى لها الذؤابة من الخلف، فكانت عليه عمامة صفراء، فنزل جبريل والملائكة على سيما الزبير، نزلت الملائكة 1000 ملك أنزلهم الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فنزلوا على سيما الزبير عليه عمائم صفراء مثل عمامة الزبير رضي الله عنه. وجاء عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله عنها فيما رواه عنها البخاري، قالت لعروة بن الزبير، بالمناسبة عروة بن الزبير هو ابن أخت عائشة رضي الله عنها، لأن الزبير تزوج أسماء من زوجات الزبير، الزبير كان له 4 زوجات، وكان واحدة من هؤلاء الزوجات كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، فابنه عروة أمه أسماء، فكانت عائشة قالت عروة، فتقول عائشة لعروة يا ابن أختي كان أبواك، تعني الزبير وأبا بكر، من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. عائشة تقول لعروة كان أبواك يعني أبوك الزبير وأبو بكر الصديق هو أبو أمك يعني هو جد من جهته، فقالت كان أبواك تعني الزبير وأبا بكر من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، لما انصرف المشركون من أحد وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما أصابهم خاف أن يرجعوا. الصحابة يعني في غزوة أحد قتل من الصحابة 70 وجرح من الصحابة يعني جرحى كثيرون، فكان الصحابة يعني ما بين قتيل وجريح، وجيش المشركين يعني انصرف، والرسول صلى الله عليه وسلم خاف أن يرجع جيش المشركين مرة أخرى ليجهز على يعني من تبقى من المؤمنين، فقال من ينتدب لهؤلاء في آثارهم. لسه يعني معركة أحد منتهية والصحابة يعني في تعب شديد وجراح وآلام، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من ينتدب لهؤلاء، يعني يخرج ويلحق المشركين في آثارهم حتى إذا أرادوا أن يرجعوا يعني وجدوا هذه السرية التي تلاحقهم فشغلوهم عنها. قال من ينتدب لهؤلاء في آثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة، يعني المسلمين يعني ما فروا ولا هربوا، بل بالعكس لهم يلاحقون المشركين. قال فانتدب أبو بكر والزبير في 70، فخرج أبو بكر قال أنا، والزبير قال أنا، وخرج 70 صحابيا فخرجوا في آثار المشركين فسمعوا بهم فانصرفوا. كان بالفعل المشركون في ذلك الوقت بدأت تراودهم هذه الفكرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخوف منها، كانت بالفعل المشركون راودتهم هذه الفكرة، قالوا الآن بعدما يعني اتجهوا إلى مكة وقفوا في الطريق وقالوا الآن هذه فرصة ذهبية، الجيش المسلمين يعني ما بين قتيل وجريح وقد أنهكهم التعب في حالة يعني في موقف يعني ضعف شديد، وهذه فرصة أن نكر عليهم مرة أخرى ونجهز على من تبقى منهم، فلما هموا أن يرجعوا فوجئوا بسرية من المسلمين تلاحقهم، فخافوا وقالوا ده بعتين سرية معناها أنهم يعني ما زال بهم قوة وعندهم استعداد للقتال، فانصرفوا. فقال الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، يعني لم يلقوا عدوا، رواه البخاري كما ذكر ومسلم أيضا. كذلك ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حواريا، إن لكل نبي حواريا، وإن حواري الزبير أو إن حواريي الزبير. وذكرنا أن الحواري هو الخالص والصفي المختص، قالوا كأنه أخلص ونقي من كل عيب، كأنه أخلص ونقي من كل عيب. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، احنا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لسعد ابن أبي وقاص في غزوة أحد، قال له ارمي سعد فداك أبي وأمي. في غزوة الخندق قال الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير بن العوام رضي الله عنه ارمي فداك أبي وأمي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا للزبير ارمي فداك أبي وأمي، فكانت منقبة للزبير مثل ما كانت منقبة لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكما ذكرنا يعني كان شجاعا مقداما، ما تخلف عن غزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصيب إصابات شديدة جدا في تلك المعارك، وكانت هذه الإصابات لا يعني لا تجعله يتقاعس ولا تقعده عن الخروج للقتال. فجاء عن علي بن زيد قال أخبرني من رأى الزبير وفي صدره أمثال العيون من الطعن والرمي، يقول أخبرني الذين رأوا الزبير في صدره أمثال العيون، حفر يعني غائرة في صدره من الضرب والطعن من أنثار الجراحات يعني في سبيل الله. وعن هشام بن عروة بن الزبير قال كان في الزبير ثلاث ضربات بالسيف، إحداهن في عاتقه إن كنت لأدخل أصابعي فيها، ضرب ثنتين يوم بدر وواحدة يوم اليرموك. يقول كان الزبير في يعني ثلاث ضربات غائرة في جسده بالسيف، منها واحدة في عاتقه، العاتق اللي هو ما بين المنكب والعنق، يعني هذا العنق وهذا المنكب وبينهم العاتق، فكان عنده ضربة في عاتقه. يقول ابنه عروة كنت أدخل أصابعي فيه، كان يدخل أصابعه في التجويف يعني هذه الضربة. وهذه الضربات الثلاثة الغائرة كانت منها سنتان في غزوة بدر والثالثة في غزوة اليرموك. غزوة اليرموك هذه كانت في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال الروم بالشام. كان الزبير رضي الله عنه وأرضاه واحدا من أثرياء الصحابة، الصحابة رضي الله عنهم كان فيهم يعني مجموعة من الأثرياء، وأكثر هؤلاء الأثرياء كانوا من الصحابة المجاهدين وكذا، بالإضافة إلى تجارة نفس الشيء مثل ما كان يعني طلحة. فكان الزبير يعني له يعني غنائم وأراضي وكذا أصابها في الجهاد، بالإضافة إلى التجارة، وكان كثير الصدقة رضي الله عنه وأرضاه. فمن صدقته الكثيرة أنه كان له ألف مملوك يؤدون إليه الخراج فلا يدخل بيته من خراجهم شيئا، جعل يعني كان له ألف عبد مملوك يعملون ويأتون بأجرة عملهم فيتصدق بها كلها، يعني ألف مملوك خصصهم جعل أجرة هؤلاء المماليك هذه في سبيل الله يعملون ويأتونه بالأجرة فلا يدخل في بيته شيئا، أي أجرة تأتي من هؤلاء الألف المملوك يتصدق بها. وكانت له يعني تجارة واسعة رضي الله عنه وأرضاه، وكان مشهورا بالأمانة، كان مشهورا بالأمانة العظيمة. وبسبب أمانته رضي الله عنه كان الناس يأتونه بالودائع، أموال يعني يريدون أن يحفظوا عنده أمواله واحد عنده مال وخايف يعني يحفظه في بيته حتى لا يسرق أو كذا، فكان يذهب به إلى الزبيد اللي يعني يودعه عنده بحيث ما تحتاجه إيه طلبه من الزبيد. فكان رضي الله عنه مزيد يعني ورعه وإكرامه للناس، إذا أراد أحد أن يترك عنده مالا على سبيل يعني الأمانة يقول هو قرض، يقول لا أخذه منك على أنه أمانة ولكن أخذه على أنه قرض. طيب إيه الفرق بين الأمانة وبين القرض؟ يعني فيها مصلحة يعني للطرفين، أنه إذا أخذه على أنه قرض فمعناه أنه خلاص صار إيه في ذمته، سواء يعني حتى لو ضاع أو فقد فهو متعهد بسداده لصاحبه، بخلاف ما لو أخذه على أنه أمانة إذا فقد ولا ضاع ولا كذا بدون تفريط أو تعدي فالأمين يعني الأمين لا يضمن. يعني إذا تركت مبلغا من المال على سبيل الأمانة عند صديق لك أو كذا والمال هذا فقد أو ضاع أو سرق أو كذا بدون يعني إهمال أو تفريط من الأمين فإنه لا يغرم شيئا، لكن لو أعطيته كقرض خلاص صار في ذمته، حتى لو أخذ منك القرض وصرف منه فهو إيه ملزم بأن يؤدي إليه. كذلك هناك أمر آخر وهو أنه إذا ترك المال على سبيل الأمانة ليس للأمين أن يستعمل هذا المال، برضو المصلحة للطرف الآخر أنه إذا أخذه على أنه أمين ليس له أن يستعمل هذا المال، يجب أنه يحفظه كما هو وليس له أن يستعمله في مصالحه الخاصة ويرجعه لك كما هو بالضبط، لكن إذا أخذه على أنه قرض خلاص من حقه أن يتاجر به ويستعمله ويؤدي بدله، يعني مش ضروري أن مثلا أعطيته مثلا $1,000 مش ضروري أنها هي بنفسها وخلاص يستعملها ويرد لك يعني 1000 أخرى وقت الأداء وكذا. فكان بسبب هذا يعني كانت عليه قروض كثيرة، قالوا يوم أن توفي كان الدين الذي عليه 100,000 درهم، كانت ديونا عليه حسب الديون التي عليه يوم وفاته كانت 100,000 درهم، لكن تركته رضي الله عنه كانت بالملايين، يعني التركة كانت بالملايين فسددت يعني الديون 100,000 درهم، يقول يعني ابنه وكلها كانت أموال الودائع يعني التي يودعها الناس عنده، فسددت الديون وقسمت يعني التركة بعد ذلك، وقلنا كانت تركته يعني بالملايين يعني رضي الله عنه. هنا يعني إحصاء لتركته، قالوا يعني قالوا يعني بعد أن سددت الديون كان له كان قد أوصى بثلث ماله، يعني سددت طبعا الديون أولا تسد ثم بعد الديون الوصية، كان قد أوصى بثلث ماله فأخرج الثلث بعد سداد الديون، فبعد إخراج الثلث وزعت التركة على زوجاته الأربع وعلى أولاده، فأصاب كل امرأة 1,100,000 كما جاء يعني في رواية، قالوا 1,100,000، وقالوا كان جميع ماله 50,100,000، يعني 50,100,000، فهذا يعني ما جاء في بعض الروايات، هناك يعني روايات في اختلاف في العدد لكن كلها متفقة يعني على أن تركته رضي الله عنه كانت يعني بالملايين يعني رضي الله عنه وأرضاه، وكان يعني كما ذكرنا كثير الصدقة رضي الله عنه وأرضاه. وكان كبار الصحابة يوصون يعني بالعناية بأموال أيتامهم بعد وفاتهم إلى الزبير رضي الله عنه، فقالوا أوصى، يقول عروة بن الزبير أوصى إلى الزبير 7 من الصحابة منهم عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن، فكان ينفق على الورثة من ماله ويحفظ أموالهم، يعني هم هؤلاء الصحابة لما توفي عثمان أوصى كان له أطفال صغار وكذا فأوصى جعل الزبير وصيا على أولاده بحيث يعني يحافظ لهم على أموالهم وينميها وكذا، فكان يحفظ لهم أموالهم وينفق على هؤلاء الصغار يعني من ماله حتى يبلغوا فأدفع إليهم أموالهم. فأوصى إليه عثمان وابن مسعود وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. قتل الزبير رضي الله عنه شهيدا في وقعة الجمل، نفس الوقعة التي ذكرناها في قصة طلحة رضي الله عنه، يعني الفتنة التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فكان يعني أحد الفريقين كان فيه عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وطلحة والزبير، الفريق الآخر كان فيه جيش علي رضي الله عنه وأرضاه. فقتله رجل يقال له عمير بن جرموز، عمير بن جرموز قتل علي، قتل الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فأيضا قال له علي لما يعني قتل الزبير قتله ابن جرموز، قال يعني جاء في الرواية أنه جاء برأس الزبير إلى علي رضي الله عنه، قاتل يعني قتل الزبير وأتى برأسه إلى علي رضي الله عنه، فقال علي تبوأ يا أعرابي مقعدك من النار، قال تبوأ مقعدك من النار، حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل الزبير في النار، قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قاتل الزبير في النار. وجلس يبكي عليه هو وأصحابه رضي الله عنه، يعني بكى عليه وحزن يعني حزنا شديدا لأنه ما أمر بقتل الزبير، ويعني فوجئ بهذا، وكان هذا عن غير رضا وعن غير أمر من علي رضي الله عنه. قال يعني بشر ابن جرموز هذا بالنار، وحدثه أنه سمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال علي رضي الله عنه إني أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيه ونزعنا ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمره 50 سنة أو 60 سنة على حسب الخلاف في يوم إسلامه، كان 8 سنين أو 16 سنة، فعلى الأول يكون عمره يوم الوفاة 50 سنة أو 60 سنة رضي الله عنه وأرضاه. بهذا ينتهي الحديث عن حواري رسول الله الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.